وأنت أفهم أهل الأرض بلغة العرب ومعاني كلامها. وبشر رجل من أبناء الأعاجم يتأول كتاب الله على غير ما عناه الله عز وجل، ويحرفه عن مواضعه ويبدل معانيه، ويقول ما تنكره العرب ولا تتعارفه في كلامها ولغاتها. وأنت أعلم خلق الله بلغة قومه، وإنما يكفر بشر الناس ويبيح دماءهم بتأويل التنزيل. فجعل بشر يقول: جاء الحق وزهق الباطل، تروح يا عبد العزيز إلى الكلام والخطب والاستغاثة بأمير المؤمنين أطال الله بقاه لينقطع المجلس. قال الله عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ثم ضرب بشر يده على فخذي وقال: أقبل علي، فقد أتيت بما لا تقدر على دفعه ولا على التشبيه فيه، لينقطع المجلس بثبات الحجة عليك وإيجاب العقوبة عليك. فإن يكن عندك شيء تتكلم به، وإلا فقد قطع الله مقالك وأدحض حجتك. وجعل يصيح: فرحناك في أول ما أردت، فأين كلامك واحتجاجك؟ إنه انقطع ذاك وجاء ما يخرس اللسان ويذهب العقل ويحل الدم. فأقبل علي المأمون فقال: يا عبد العزيز، ما لك قد أمسكت؟ أجبه إن كان عندك جواب لمسألته. فقلت: ليس يدعني يا أمير المؤمنين أكلمه من ضجيجه وصياحه، فإن أمسك تكلمت أجبته، فإن أمسك تكلمت وأجبته وكسرت قوله بإذن الله عز وجل. وإن أراد أن يهذي ويروج الكلام إلى قطع المجلس لم أتكلم. وكان أمير المؤمنين أطال الله بقاه أعلى عينا بما يراه، فصاح به المأمون: أمسك واسمع الجواب منه عما سألت. فأمسك. فقال لي المأمون: تكلم يا عبد العزيز بما تريد. فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك، ما خفي عليك حرف واحد مما جرى اليوم في مجلسك، ولنعم الحاكم أنت، جزاك الله عن رعيتك أفضل الجزاء. وبشر يقول ما يخطر بباله من غير علم ولا حقيقة لقوله، فإن رأى أمير المؤمنين أن يتحفظ علينا ألفاظنا وما يجري بيننا في هذه المسألة، ويشهد علينا بما نقول، ويطالب كل واحد منا صاحبه بإقامة الشاهد على ما يقول من الكتاب والسنة، فعل. فقال: أنا أفعل ذلك منذ اليوم. فأقبلت على بشر فقلت: أخبرني عن جعل، هذا حرف محكم لا يحتمل غير الخلق؟ فقال بشر: نعم، هو حرف محكم لا يحتمل معنى غير الخلق، وما بين جعل وخلق فرق عندي ولا عند غيري من سائر الناس، ولا عند أحد من العرب ولا من العجم، ولا يتعارفون الناس ولا يعقلون غير هذا في كلامهم ولغاتهم، سواء عندهم قالوا خلق أو جعل. فقلت لبشر: أخبرني عن نفسك ودع ذكر العرب وسائر الناس، فأنا من الناس ومن الخلق ومن العرب، أخالفك على هذا، وكذلك سائر العرب تخالفك. فقال بشر: هذا باطل منك، ودعوى تدعيها على العرب وغيرهم، وليس يخالف في هذا أحد من خلق الله غيرك، خوفا على نفسك مما هو نازل بك لا محالة. أخبرني بإجماع الخلق بزعمك على أن جعل وخلق واحد لا فرق بينهما في هذا الحرف وحده أو في سائر القرآن من الجعل. قال: بل في سائر القرآن من ذلك، وفي سائر الكلام والأخبار والأشعار. فقلت: حفظ عليك أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ما قلت وشهد به عليك. فقال بشر: أنا أعيد هذا القول عليك متى سألتني عنه ولا أخالفه ولا أرجع عنه؟ فقلت لبشر: زعمت أن معنى جعلناه خلقناه قرآنا عربيا. قال: نعم هكذا قلت وهكذا أقول أبدا. فقلت: الله عز وجل تفرد بخلقه ولم يشاركه فيه أحد أو شاركه في خلقه أحد. قال: بل الله خلقه وتفرد بخلقه ولم يشاركه في خلقه أحد. أخبرني عمن قال إن بعض ولد آدم خلق القرآن من دون الله، أمؤمن هو أم كافر؟ فقال: بل كافر حلال الدم. فقلت: وأنا أقول أيضا هكذا، كافر حلال الدم. قلت: فأخبرني عمن قال من أن التوراة خلقها اليهود من دون الله تعالى، أمؤمن هو أم كافر؟ قال: بل كافر حلال الدم. فقلت: وأنا أقول أيضا هكذا، كافر حلال الدم. قلت: فأخبرني عمن قال إن بني آدم خلقوا الله وأن الله أخبر بذلك، أمؤمن هو أم كافر؟ قال: بل كافر حلال الدم. قلت: وأنا أقول أيضا مثل ذلك. فأخبرني يا بشر، أليس الله خلق الخلق كلهم أجمعين؟ قال: بلى. قلت: فهل شاركه في خلقهم أحد؟ قال: لا. قلت: فمن قال إن بعض بني آدم خلقوا الله، أمؤمن هو أم كافر؟ قال: بل كافر حلال الدم. قلت: وأنا هكذا أقول. قال بشر: قد قعدت تمتحنني وتشغلني حتى يؤذن الظهر وينقطع المجلس رجاء أن تنصرف سالما، وهو ما لا يكون عندك جواب لمسألتي، وإلا فقد انقطع الكلام، وأي شيء هذه الخرافات؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ليس ينصفني، فأمره أن يجيبني عما أسأله عنه، فإن الذي بقي أيسر، ثم أجيبه عن مسألته وعن كلامه. فقال له المأمون: أجبه عن كلامه وما يسأله. قال: الساعة يؤذن بالصلاة وينقطع المجلس. فقال المأمون: يؤخر الأذان بالصلاة إلى آخر الوقت، وإن احتجتما إلى المجلس بعد الصلاة لتمام الكلام جلست لكما حتى تفرغا. ثم أقبل علي المأمون فقال: سله يا عبد العزيز عما تريد، ولا تدع شيئا مما تحتاج إليه، فإني متحفظ عليكما جميع ما يجري بينكما وشاهد عليكما. فقلت له: جزاك الله عني يا أمير المؤمنين خاصة، وعن رعيتك عامة أفضل الجزاء، فقد جلست منا اليوم مجلس الإمام العادل، أحسنت إلي حين رأيتني جزعا فسكنت روعتي وآنست وحشتي وبسطت لساني بحجتي، وتابعت الحق حين ظهر لك ودافعت وانتصرت له، وشاهدت لي بثبات الحجة ودفعت أهل الباطل حين زهق وضمحل وبانت فضيحته، وشهدت على بطلانه وأنصفت في مجلسك، وكان ذلك كله منك بتوفيق الله تعالى وتأييده إياك، فله الحمد والشكر على ما أولاك وأولى رعيتك فيك، يجزيك الله أفضل ما جازى أحدا من الأئمة عن رعيته. فقال لي المأمون: قد أبلغت يا عبد العزيز في القول والشكر، ولك الزيادة مما ابتدأناك به، فارجع إلى مسألة بشر واسأله عما تريد. فأقبلت على بشر فقلت: أخبرني عمن زعم إن بعض بني آدم خلقوا الملائكة من دون الله تعالى، أمؤمن هو أم كافر؟ قال: بل كافر حلال الدم. فقلت: وأنا أقول هكذا أيضا. قلت: أخبرني عمن زعم إن بعض بني آدم خلقوا لله شركاء، أمؤمن أم كافر؟ قال: بل كافر حلال الدم. قلت: وهكذا أقول أنا أيضا. فأقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين، قد أقر بشر إنه كافر حلال الدم، وكل من قال بقوله ووافقه على مذهبه، وعلمت إني قد أخطأت. وأطرق المأمون إطراق مغضب. نظر إليه بشر فقال: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، لم يكفرنا ويحل دماءنا بحضرتك وفي مجلسك بلا حجة ظهرت، وإنما سبب ذلك ليقول هذا. فقلت له: قد شهد عليك أمير المؤمنين بما قلت. فقال لي المأمون: لقد أفحشت القول وأعظمته، واستشهدتني على ما لم أسمعه ولم أشهد على بشر به ولا على أحد يقول بقوله. يا أمير المؤمنين، اسمع قولي، فإن كنت قلت حقا وإن بشرا قد كفر نفسه ومن قال بمقالته وأحل دمه ودماءهم، وانتزعت على كل حرف من كلامي بآية من كتاب الله عز وجل، وإلا فدمي حلال، وليأمر أمير المؤمنين بضرب عنق الساعة على رؤوس الأشهاد. وإن أتيت على ما قلت ولفظت به بنص الكتاب والتنزيل في كل لفظة، وأقمت الشهادة على بشر من كتاب الله، وسعني عدل أمير المؤمنين. فقال لي: هات ما عندك ولا تطل الكلام بغير حجة. فقلت: قال الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقد خلقتم الله عليكم كفيلا، لا معنى لذلك عنده غيره. وإنه ومن قال بقوله ومن خالفه وسائر العرب والعجم يقولون هذا. من قال هذا فهو كافر حلال الدم، وقد كذب في القول الأول وصدق في قوله: إن من قال هذا حلال الدم بإجماع الأمة. وقال عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ولا تخلقوا الله عرضة لأيمانكم، لا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله ومن خالفه وسائر الخلق جميعا غير هذا. أن الله قال لبني آدم: ولا تخلقوا الله، ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم، وأمير المؤمنين يشهد عليه بهذا اللفظ. وقد كذب في قوله: إن معنى ولا تجعلوا ولا تخلقوا، وصدق في قوله: إن من قال هذا فهو كافر حلال الدم بقوله وقولي وقول الناس جميعا. فقال المأمون: ما أقبح هذا وأشنعه وأعظم القول به. فقلت: قال الله سبحانه: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فزعم بشر: يا أمير المؤمنين، إن بني آدم يخلقون لله البنات، ويخبر بذلك عن الله عز وجل، وإنه هو قاله وشهد به على نفسه، ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة. وقال عز وجل: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. فزعم بشر: يا أمير المؤمنين، إن معنى وجعلوا وخلقوا، ولا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله غير هذا. فزعم عن الله عز وجل إنه قال: وخلقوا لله أندادا، ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة. وقال الله عز وجل: وجعلوا لله شركاء الجن. وخلقوا له شركاء الجن، لا معنى له عنده ولا عند من يقول بقوله ومن خالفه ولا عند سائر الناس إلا هذا. فزعم بشر أن الله عز وجل أخبر إنهم يخلقون له شركاء الجن، ثم قال: من قال بها، من قال هذا فهو كافر حلال الدم، وقد كذب في قوله إن معنى وجعلوا وخلقوا، وصدق في قوله إن من قال هذا فهو كافر حلال الدم بقوله وقول الناس جميعا، وقوله عز وجل: وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. فزعم بشر يا أمير المؤمنين إن معنى وجعلوا وخلقوا لله شركاء لا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله ولا من خالفه ولا عند العرب والعجم إلا هذا المعنى. فزعم أن الله عز وجل أخبرهم إنهم خلقوا له شركاء، وكذب بشر يا أمير المؤمنين وقال الباطل والزور. ولقد نفى الله تعالى ذلك وأبطله، وأخبر إنه لا يعلم من هذا شيئا، وأخبر إن من قال ذلك كافر ضال بقوله: وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. وكما قال: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال عز وجل: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما لا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله وعند الناس جميعا غير هذا. ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم، وكذب في الأول وصدق في الآخر إنه كافر حلال الدم بإجماع الأمة. وقال عز وجل: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. فزعم بشر إن معنى أم جعلوا أم خلقوا لا معنى له عنده وعند من قال بقوله وعند الناس جميعا غير هذا، وزعم أن من قال هذا كافر حلال الدم، وكذب في قوله الأول وصدق في الآخر إنه حلال الدم كافر بإجماع الأمة. وقال عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. فزعم بشر إن معنى قوله وجعلوا وخلقوا الملائكة، ثم قال: من قال هذا كافر حلال الدم، وكذب في الأول وصدق في الآخر إن من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة. وقال عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها. فزعم بشر يا أمير المؤمنين إن معنى تجعلونه تخلقونه، يعني أن اليهود خلقوا التوراة، ومعنى خلق التوراة خلق كلام الله عز وجل. فزعم أن اليهود خلقت كلام الله، وأنه لا معنى لذلك عنده ولا عند غيره ومن قال بقوله وعند سائر العرب والعجم غير ذلك. ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم، فكذب في الأول وصدق في الآخر إنه كافر حلال الدم. ثم قال الله عز وجل: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فزعم بشر إن معنى قوله الذين جعلوا القرآن عضين الذين خلقوا القرآن عضين، ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم، وقد كذب في قوله إن المقتسمين خلقوا القرآن، وصدق في قوله إن من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة. فأقبل علي المأمون فقال: حسبك يا عبد العزيز، قد أقر بشر على نفسه بالكفر وإحلال الدم وأشهد على نفسه بذلك، وقد صدقت في كل ما قلت، ولكنه قال ما قال وهو لا يعقل ولا يعلم ما عليه في ذلك، وهذا شيء يلزمه في نفسه خاصة ولا يلزم غيره ممن لا يقر بمثل ما أقر به ولا يحكم به على غيره بمثل ما حكم به بشر على نفسه. فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك، إنما قد خاطبت أمير المؤمنين بما قد حصل في يدي، وأقر بشر به، وأشهد أمير المؤمنين على نفسه، وعلمت أن أمير المؤمنين قد حفظ عليه كلامه، ولولا ذلك ما اجترأت على ذلك. فقال لي المأمون: كنت تقصد بشرا وحده بالكلام والمخاطبة دون سائر الناس؟ قلت: لم يدعني، جعلت أسأله في خاصة نفسه فيقول: هذا قولي وقول سائر الناس وقول العرب والعجم، فأجبته على حسب كلامه، وصدق أمير المؤمنين، هذا يلزم من أقر به دون غيره، إلا من قال مثل قوله وأقر بمثل ما أقر به، وهذا الذي عانيت بقول الأول حين قلت: ومن قال بقوله. فقال: قد أحسنت يا عبد العزيز الانتزاع. ثم أقبل علي المأمون فقال: يا عبد العزيز، تكلم في بيان هذا، واذكر الجعل والخلق، وفرق بينهما، واشرح ذلك ليقف عليه من بحضرتنا ويعرف. فقلت: نعم يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك، ولكن إن رأيت أن تأذن لي فأقول قبل البيان والشرح أشياء في هذا المعنى، مما أكسر به قول بشر وأدحض به حجته وأفضح به مذهبه وأبطل به اعتقاده. فقال: لا، يطول بنا المجلس. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما أدرسه درسا يا أمير المؤمنين. قال: قل ما تريد ولا تخاطب بشرا، أقبل علي ودعه. قلت: قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال في موضع آخر لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فزعم بشر يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تخلق مع الله إلها آخر، فمن أقبح قولا من هذا أو أفحش منه؟ وقال الله عز وجل لنبيه عليه السلام: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فزعم بشر إن الله قال لنبيه عليه السلام: ولا تخلق يدك مغلولة إلى عنقك. فزعم أن الله خلقه وبعثه رسولا وليس له يد، ثم خاطبه بعد الرسالة فقال: ولا تخلق يدك، والله سبحانه خلقه خلقا سويا. وما أقبح هذا القول وأشنعه وأبين كسره. وقال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فزعم بشر يا أمير المؤمنين أن الله عز وجل قال لخلقه: لا تخلقوا دعاء الرسول بينكم. ما أقبح هذا من قول وأدحضه. وقال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالله يأمرها بعد ولادته والرضاع له أن تلقيه في اليم، ويعدها أن يرده إليها ويجعله من المرسلين. وبشر يزعم أنه وعدها أن يرده إليها ويخلقه، وهذا ما لا يعقله الناس، كيف يخلقه وهو مخلوق؟ وقال عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وزعم بشر إنه يريد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويخلقهم، وهم مخلوقون مستضعفون في الأرض. هذا ما لا تعقله العرب ولا العجم. وقال عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فخاطبه بعد خلقه وبعد فهمه ومعرفته. وزعم بشر أن الله تعالى قال لداود: إنا خلقناك خليفة في الأرض. وهذا مما لو خوطب به داود عليه السلام ما عقله. وقال الله عز وجل مخبرا عن دعاء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام حين قالا: ربنا وجعلنا مسلمين لك، فأخبر أنهما دعيا ربهما وهما مخلوقان. وزعم بشر أنهما دعيا ربهما أن يخلقهما مسلمين، كان قد خلقهما. وقال الله عز وجل مخبرا عن دعاء إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا. وقد كانت مكة مخلوقة قبل آدم عليه السلام وقبل إبراهيم، فكيف يدعو إبراهيم بخلقها وهذا مما لا يعقله الناس؟ وقال الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فأخبر الله أنه ما جعل ذلك كله. وزعم بشر أن الله ما خلق البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة ولا الحام، وإنما خلقهما الكفار من دون الله تعالى. ومن قال هذا فقد كفر بالله عز وجل. فأقبل علي المأمون فقال: حسبك يا عبد العزيز، فقد ثبتت حجتك في هذه المسألة كثباتها في المسألة الأولى، وانكسر قول بشر فيها وبطل دعواه. فارجع إلى بيان ما قد انتزعت به واشرح، واذكر معانيه وما أراد الله به، وما هو من الجعل مخلوق وما هو غير مخلوق، وبيان الأعلام والشواهد، وما هو مخلوق وما هو غير مخلوق، وما تتعامل به العرب في لغاتها، وما تفرق به بين الجعلين في كلامها، ليسمع من في المجلس ذلك ويقف على مذهب العرب في ذلك، وما أراده الله عز وجل بقوله في ذلك. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الجعل في كتاب الله عز وجل يحتمل معنيين عند العرب: معنى خلق ومعنى صير غير خلق. فلما كان خلق حرفا محكما لا يحتمل معنى غير الخلق، ولم يكن من صناعة العباد، لم يتعبد الله به العباد فيقول لهم اخلقوا أو لا تخلقوا، إذ كان الخلق ليس من صناعة المخلوقين، وكان من فعل الخالق سبحانه وتعالى. ولما كانت جعل على معنى صير لا على معنى الخلق، خاطب الله به العباد بالأمر والنهي فقال: اجعلوا ولا تجعلوا. ولما كان جعل كلمة تحتمل معنيين، معنى خلق ومعنى صير، لم يدع الله في ذلك اشتباها على خلقه ولبسا على عباده، فيلحد الملحدون في ذلك ويشبهون على خلقه كما فعل بشر وأصحابه، حتى جعل على كل كلمة علما ودليلا فرق به بين الجعل الذي يكون على معنى الخلق وبين الجعل الذي يكون على معنى التصيير. فأما الجعل الذي هو على معنى الخلق فإن الله عز وجل جعله من القول المفصل، وأنزل القرآن به مفصلا، وهو بيان لقوم يفقهون. والقول المفصل يستغني به السامع إذا أخبر به قبل أن توصل الكلمة بغيرها من الكلام، إذ كانت قائمة بذاتها تدل على معناها. فمن ذلك قول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فسواء عند العرب قال وجعل أو قال وخلق، لأنها قد علمت أنه أراد بهذا الجعل الخلق، لأنه أنزل من القول المفصل. قال عز وجل: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فعقلت العرب عنه أن معنى هذا وخلق لكم، إذ كان قولا مفصلا. وقال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فعقلت العرب عنه أنه عنى بهذا الجعل الخلق، إذ كان من القول المفصل، وسواء عندها قال جعل أو قال خلق، لأنها قد علمت ما أراده وما عنى. ومثل هذا في القرآن كثير جدا يا أمير المؤمنين. فهذا وما كان على مثاله من القول المفصل الذي يستغني المخاطب به والسامع له بكل كلمة عما بعدها. وأما جعل الذي هو بمعنى التصيير الذي هو غير خلق، فإن الله عز وجل أنزله من القول الموصل الذي لا يدري المخاطب به حتى تصل الكلمة بالكلمة التي بعدها فيعلم ما أراد بها، وإن تركها مفصلة لم يصلها بغيرها من الكلام لم يعقل السامع لها ما أراد بها ولم يفهمها ولم يقف على معنى ما عنا بها حتى يصلها بغيرها. فمن ذلك قول الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فلو قال إنا جعلناك ولم يصلها بما بعدها لم يعقل داود عليه السلام ولا أحد ممن سمع هذا الخطاب ما أراد الله به ولا ما عنا بقوله، لأنه خاطبه بهذا القول وهو مخلوق، فلما وصلها بخليفة في الأرض عقل داود وكل من سمع هذا الخطاب ما أراد الله بقوله وما عنا به. وكذلك حين قال الله عز وجل لأم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلو لم يصل جاعلوه بالمرسلين لم تعقل أم موسى ما خاطبها به ولا ما عنا بقوله، إذ كان خلق موسى عليه السلام قد تقدم لرده إليها. فلما وصل الكلمة بالمرسلين عقلت أم موسى ما أراد بخطابها، وكذلك قوله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وقد كان الجبل قبل أن يتجلى له مخلوقا فوصل الجعل بدكا، ولو لم يصله لم يعقل السامع له ما أراد الله بقوله. وكذلك قوله عز وجل: ربنا وجعلنا مسلمين لك. فلو لم يصل الكلمة وفصلها لم يعقل أحد ممن سمع ما أراد بدعوتهما، وقد كان قبل دعوتهما مخلوقين، فلما وصلها بمسلمين علم كل من سمع ذلك ما أراد بدعوتهما. وكذلك قول إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا، فوصله بآمنا، ولو لم يصله ما عقل أحد ممن سمع ذلك ما عنا بدعوته، إذ كان بلد مكة مخلوقا قبل ذلك، فلما وصل بآمنا عقل السامع لذلك ما أراد إبراهيم عليه السلام بدعوته. ومثل هذا كثير في القرآن جدا يا أمير المؤمنين. والذي تتعارفه العرب وتتعامل به في لغاتها وخطابها ومعنى كلامها ومخارج ألفاظها هو الذي جرت به سنة الله عز وجل في كتابه، إذ كان إنما أنزل بلسانها واكتتب على تبيانها، فخاطبهم الله عز وجل بما عقلوه وعرفوه ولم ينكروه ولم يكونوا يعرفون سواه، وهو القول الموصل والمفصل. فأرجع أنا وبشر يا أمير المؤمنين لما اختلفنا فيه من قول الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا، إلى سنة الله في كتابه في الجعلين جميعا، وإلى سنة العرب أيضا وما تتعارفه وتتعامل به. فإن كان من القول الموصل فهو كما قلت أنا، إن الله جعله قرآنا عربيا بأن صيره عربيا، أي أنزله بلغة العرب ولسانها، ولم يصيره أعجميا فينزله بلغة العجم. وإن كان من القول المفصل فهو كما قال: ولن يجد ذلك أبدا. وإنما دخل الجهل على بشر ومن قال بقوله يا أمير المؤمنين لأنهم ليسوا من العرب ولا علم لهم بلغة العرب ومعاني كلامها، فتناولوا القرآن على لغة العجم التي لا تفقه ما تقول، وإنما تتكلم بالشيء كما يجري على ألسنتها، فكل كلامهم ينقض بعضه بعضا، لا ينتقدون ذلك من أنفسهم ولا ينتقده عليهم غيرهم لكثرته. وسمعت الأصمعي عبد الملك بن قريب وقد سأله رجل: أتدغم الفاء في الياء؟ فتبسم الأصمعي وقبض على يدي وكان لي صديقا، فقال لي: أما تسمع؟ ثم أقبل على السائل وهو يتعجب من مسألته وقوله، فقال له: تدغم الفاء في الياء في لغة إخواننا بني الأنباء بني ساسان، يقولون كي أصبحت، فيدغمون الفاء في الياء، أما العرب فلا تعرف هذا. فاشتد تبسم المأمون من قول الأصمعي ووضع يده على فيه. قلت: وهذا الذي يأتينا به بشر يا أمير المؤمنين من لغة أصحابنا بني الأنباء بني ساسان. فقال بشر: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، يذمنا ويكفرنا ويقول إنا نحرف القرآن عن مواضعه، وهو قد وضع قدر القرآن وشأنه وسماه بأنقص اسم ووصفه بأخص صفة وأقلها، ولقد خالف بقوله كتاب الله عز وجل وحرفه عن مواضعه، لأن الله عز وجل سماه كتابا عزيزا وسماه كريما وأخبر عنه إنه تام كامل بقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وسماه عبد العزيز موصلا ومفصلا، فخالف كتاب الله تعالى وصفته وذم ما مدح الله، لأن الموصل عند العرب والعجم وسائر الخلق دون التام الصحيح الكامل، إذ كان الموصل عندهم جميعا الملفق الذي قد وصل بعضه ببعض ولفق بعضه ببعض، فإذا أراد الرجل من العرب وغيرهم أن يضع من قدر الشيء قال: هو موصل وليس هو بصحيح، فقد سمى كتاب الله اسما ناقصا وقال فيه إثما وبهتانا عظيما، ولو قلت أنا هذا وما هو دونه لكان قد خطب وتكلم واستغاث بأمير المؤمنين وأخرجنا عن الإسلام، وهو يقول العظام ويحيل على العرب، وأمير المؤمنين أطال الله بقاه يحلم عنه بفضله وهو يتقوى بحلمه علينا. فقلت لبشر: وهذا أيضا من جهلك بما في كتاب الله عز وجل، تذمني وتزعم إني سميت كتاب الله اسما ناقصا، وتغربي أمير المؤمنين وهو أعلم بما قلت وتكلمت مني ومنك، وما قلت إلا ما قال الله عز وجل، وما نسبت إلا ما نسبه إليه وارتضاه له، وهو عند العرب الفصحاء كلام جيد صحيح مرتضى، وأنت تزعم أن كلام الله الذي هو من ذاته مخلوق وتشبهه بكلام المخلوقين من الشعر وقول الزور وغيره، وتنكر علي أن سميته بما سماه الله تعالى به. فقال بشر: وأين سماه الله موصلا ومفصلا؟ قلت: في كتابه من حيث لا تفهمه ولا تعلمه. فقال: هاته. فقلت: قال الله عز وجل: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فهذه تسمية الله عز وجل لكلامه ووصفه له بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير،

أحدهما جرأتي على أمير المؤمنين أطال الله بقاه وقولي بين يديه وحكايتي عن قومه ما يعلم خلافه مع علمي إنه أعلم خلق الله بذلك، والأخرى كذبي على سائر العرب والدعاء الباطل عليهم، وأمير المؤمنين يشهد علي بكذبي وتزييدي وهو في حل وسعة من دمي ومن كل ما يعاقبني به إن كان قد وقف على ذلك مني. وإن يكن بشر يا أمير المؤمنين قد تزيد في القول وادعى علي الباطل، كان أمير المؤمنين أعلى عينا بالرد عليه ومنعه من قول الزور والكذب. فقال المأمون: ما قلت يا عبد العزيز منذ اليوم إلا ما تقوله العرب وما تتعارفه وتتعامل به، وما خرجت عن مذهبها، ولو عدلت عن ذلك ما سوغت لك الكذب عليها. فقلت: الله أكبر، الله أكبر، كذب بشر والله بشهادة أمير المؤمنين أطال الله بقاءه لي عليه، أفلحت ورب الكعبة، أفلحت ورب الكعبة، وظهر أمر الله وهم كارهون. فقال بشر: وعلى الخلق أن يتعلموا لغة العرب، وما تعبدنا الله بهذا، كل إنسان يقول بلغته وبقدر معرفته، وما كلف الله الخلق فوق طاقتهم، ولا طالب أولاد العجم بلغة العرب. فقلت لبشر: وكلف الله الخلق أن يتكلموا بما لا يعلمون، حيث ادعيت العلم وتكلمت في القرآن العظيم وتأولت كتاب الله على غير ما عناه الله، ودعوت الخلق إلى اتباعك، وكفرت من خالفك وأبحت دمه، والله قد نهى الخلق جميعا، فلم يحاش نبيا مرسلا ولا صديقا ولا عبدا مؤمنا أن يقولوا ما لا يعلمون. فقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عز وجل لنوح عليه السلام: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فقال نوح معتذرا إلى ربه معترفا بخطيئته مستغفرا منها: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. يذمهم الله بهذا الخبر وذم فعلهم وطريقهم التي سلكوا. فقال بشر: أخطب حتى تشبع من الكلام ثم أخاطبك. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن بشرا قد تحير في ضلالته وعمي عن رشده، وبانت فضيحة قوله ومذهبه، وانقطع فيما يأتي بحجة. فقال بشر: ما انقطعت ولا تحيرت ولا بانت فضيحة مذهبي، وأنا على بينة من أمري، وما دعوت الناس ولا أدعوهم إلا إلى سبيل الرشاد، ولا أنا ولا هم إلا على سداد، وكل من خالفني فكافر حلال الدم. فقلت: يا أمير المؤمنين، ما كان بقي على بشر غير هذا؟ قد قال كما قال فرعون، ولجأ إلى سبيل فرعون فاتبعها، وإلى سبيله فسلكها. فتبسم المأمون حتى وضع يده على فيه، ثم قال: كيف قلت يا عبد العزيز؟ فأعدت عليه القول، فازداد تبسمه، ثم قال:

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فقال بشر: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءكم، إنما يتكلم ويخطب لينسي خصمه حجته ويشغله بغيرها، ولولا بسط أمير المؤمنين إياه لم يقدر يدير لسانه في فمه، ولكنت ظاهرا عليه. ثم أقبل بشر علي وقال: لو خطبت إلى غد ما تركت مطالبتك بما قلت، فدع عنك الهذيان وأقبل علي. فقلت له: تكلم بما شئت حتى أجيبك. فقال بشر: تعبد الله الخلق أن يعرف الموصل والمفصل، وما يضر الخلق ألا يعرفوا ذلك ولا يتعلمونه. فقال له المأمون: قد رجعنا إلى الكلام الأول. فقال بشر: أدهشني بكلامه وخطبه عن تمام الكلام في هذا، وهو يتوهم أنه كسر قولي بهذا المفصل والموصل الذي لا يحتاج إلى معرفته ولا يطالب أحد به. فقلت لبشر: بل قد تعبد الله الخلق أن يعرفوا ذلك ويتعلمونه، لئلا يصلوا ما فصل الله ويفصلوا ما وصل الله عز وجل. قال: ما الحجة في ذلك والدليل على صدق قولك؟ فقلت له: أما سمعت ما قرأت عليك من كتاب الله وما تلوت عليك من الآيات المحكمات في من وصل ما أمر الله به أن يوصل، ومن قطع ما أمر الله به أن يوصل، وما وعد الله هؤلاء من حسنى وعقبى الدار، وما توعد الله به هؤلاء من اللعنة والعذاب وسوء الدار. فقال بشر: دع ذكر ما مضى فما لك فيه حجة، واحتج الساعة بشيء أفهمه.